من هذه الأبواب باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه، هل ينزل على يديه قبل ركبتيه أو ينزل على ركبتيه قبل يديه، خلاف بين أهل العلم ونزاع قديم ووقع فيه مصاورات ومجاولات ومقاولات وأخذ ورد، وذكرنا أن قول الجماهير أن المصلي ينزل على ركبتيه أولا، قول المحدثين ومنهم الظاهرية أو معهم الظاهرية أنه ينزل على يديه أولا، الذين قالوا ينزل على ركبتيه أولا استدلوا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه كما عند أحمد وغيره، والذين قال لا ينزل على يديه قبل ركبتيه استدلوا بحديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليجعل يديه قبل ركبتيه. ومن أجل المقاولات الواردة في هذه المسألة الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر أدلة الجماهير وأجوبة الجماهير، يقول وأجاب الأولون يعني الجماهير عن ذلك بأجوبة، يعني إيه؟ صلى الله عليه وسلم يعني الجماهير القائلون أو الجماهير القائلون بنزول الرجل المصلي بركبتيه قبل يديه أجابوا على حديث أبي هريرة والأدلة الأخرى بأجوبة، منها يقول واحد أن حديث أبي هريرة وابن عمر منسوخان، حديث أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا وحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل على يديه قبل ركبتيه، وكما أذكركم دائما أن حديث أبي هريرة ضعيف وحديث ابن عمر ضعيف وأريحوا أنفسهم، لكن تعالوا نفهم ونعرف لو صحت هذه الأحاديث كيف يكون الجواب عليها، ولو صح كلام الجمهور كيف يكون الجواب عليه، لأن أيضا دليل الجمهور ضعيف، حديث وائل بن حجر ضعيف ولا صح معناه، فيا ترى كيف سنفعل؟ سيكون اتجاهنا أن الأمر في تخيير، إن شئت ابتدأت بيديك وإن شئت ابتدأت بركبتيك، وهذه رواية عن الإمام مالك وقول قتادة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن حديث أبي هريرة الذي فيه فلا يبرك أحدكم كما يبرك البعير غمز فيه إمام الحديث البخاري رحمه الله تعالى. تعالوا نشوف ماذا هذه الأجوبة فيها، منها أن حديث أبي هريرة وابن عمر منسوخان، طيب الله وإحنا نقول بالنسخ إزاي؟ ونسخ ما يصحش إلا بشرطين، معرفة المتقدم ومعرفة المتأخر وعدم إمكان الجمع، وعدم إمكان إيه؟ الجمع. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف بلاد الحرمين؟ طيبة؟ طيبة. ما شاء الله، كم لكم من عهدكم بها متى؟ طيب إن شاء الله. الله يزيدها أمنا وأمان. وجميع بلاد المسلمين. طيب بارك الله فيك. قال أن حديث أبي هريرة وابن عمر منسوخان مما أخرجه ابن خزيمة في الصحيح من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين